الجزء الثامن لازم تقروها كويس جدا عشان لما نيجي نشرح تبقى عارفين ماشيين ازاي في مواقف لعدد الدين الايجي بشرح السيد الشريف الجرجاني. حد معايا منكم المواقف؟ معك المواقف؟ معاك؟ لا. طب هنقرا الدليل الثاني بس ونقوم عشان احنا عندنا اجتماع الساعة 12. الدليل الثاني واحد منكم كان بيقرا يقرا المره اللي فاتت. فين عبد الودود؟ فين عبد الودود النيجيري؟ ما لقيتش. الدليل الثاني للفلاسفه صفحة 36. اقرا واحد منكم اقرا. والدليل الثاني للفلاسفة على قدم العالم هو أن تقدم الله تعالى على العالم يعقل بأمرين. الأول أن يكون الله تعالى متقدما على العالم بالذات لا بالزمان، وذلك مثل تقدم الواحد على الاثنين فإنه متقدم بالطبع والذات، ويجوز أن يكون مع الاثنين في الوجود الزماني، ومثل تقدم العلة على المعلول، ومثل تقدم حركة الأصبع على الخاتم، فإنهما معا في الزمان، ولكن العقل يلحظ أن حركة الأصبع علة لحركة الخاتم، فهي سابقة بالذات لا بالزمان. بيقول كده. هم عايزين يقولوا برضه بالنسبة لله والعالم مع بعض في الزمان. والتقدم هو تقدم ذات. عايزين يقولوا كده بالضبط. وبعض الاساتذه هنا، بعض الاساتذه الاقلين طبعا بينصروا هذا المذهب، وهذا غلط طبعا. النوع الثاني الذي يتصور به تقدم الله تعالى على ان يكون الله متقدما على العالم، على العالم. اكتب العالم من وسط كده. الذي يتصور به تقدم الله تعالى على العالم ان يكون الله متقدما عليه بالزمان لا بالذات. بالضبط. فان اريد ان الله متقدم على العالم بالذات لا بالزمان، لزم ان يكون حادثين او قديمين معا، واستحال ان يكون احدهما قديما والاخر حادثا، لانهما معا في الوجود الزماني. ولما كان الحدوث في حق الله تعالى مستحيلا، لزم ان يكون الله والعالم قديمين. قديمين، دي النتيجه اللي عايزين يوصلوا اليها. وبعدين انا عايز واحد منكم تاني يقرا الموضوع تاني. النوع الثاني ده. اقرا يا استاذ، اقرا. النوع الثاني الذي يتصور به تقدم الله تعالى على العالم ان يكون تقدم الله تعالى على العالم ان يكون الله متقدما عليه بالزمان لا بالذات. فان اريد ان الله متقدم على العالم بالذات لا بالزمان، لزم أن يكون حديثين أو قديمين معا، واستحال أن يكون أحدهما قديما والآخر حادثا، لأنهما معا في الوجود الزماني. ولما كان الحدوث في حق الله تعالى مستحيلا، لزم أن يكون الله والعالم قديمين. قديمين، دي النتيجة اللي عايزين يتوصلوا إليها. يقول له تقدم الله على العالم بالذات لا بالزمان، وهما معا في الزمان الواحد. طبعا هيترتب على هذا الموضوع ان الله لما يكون العالم معاه، ان الله لم يخلق العالم، بل العالم فاض وصدر عن الله بطريق الفيض، مفيش خلق ولا حاجه. وهذا خطأ، لأن العالم كل شيء فيه حادث ومخلوق، زي ما حيبين الغزالي برضو بهذا الشكل. وإن أريد أن الله تعالى متقدمين على العالم والزمان لا بالذات بل بالزمان، فحينئذ يلزم أن يكون قبل وجود العالم والزمان زمان كان العالم فيه معدوما، وهذا الزمان الذي هو مدة عدم العالم قبل وجوده لا نهاية له، لأن الله كان سابقا للعالم بمدة مديدة لا تطلق من جهة أخرى، من جهة الآخر أي من الجهة التي انقطعت إحداث العالم، ولا طرف لها من جهة الأول، ولا طرف لها من جهة الزمان. المقصود بالآخر هنا يا أستاذ؟ نعم. المقصود بإيه؟ بالآخر. مدة مديدة لها طرف من جهة، يعني انقطع بحدوث العالم، هذه الآخر، يعني المدة اللي ربنا كان ساكت فيها انقطعت بحدوث العالم، ده الآخر من هنا، إنما ملهاش أول من جهة الماضي، لا أول لها من جهة الماضي. وانتم خدتوا في إبطال التسلسل برهان التطبيق، التطبيق بيبقى سلسلة الآنية لها طرف منسكه من جهتنا احنا من جهة الآخر، لكن لا طرف لها من الأول، يعني ما من سنة إلا قبلها سنة، ما من سنة إلا قبلها سنة، ما فيش آخر خالص، في الأول ما فيش آخر، إنما في المدة انقطعت بحدوث العالم بقى لها آخر خلاص. وهم عايزين يقولوا ايه في الدليل؟ عايزين يقولوا ربنا ما خلقش العالم وسكت كم سنة؟ 500 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، وانقطعت يبقى ربنا حادث. إن قلت هذا الكلام يبقى ربنا حادث، لأنه سكت 500 سنة وبعدين أوجد العالم. رد الغزالة هيكون إيه؟ هيكون إن الوقت ده خصصته لرضا القيم. من الوقت ده خصصته الإرادة في البدء، كشف العلم خصصته الإرادة أو بديته القدرة في الوقت الذي أراده الله. الغزالي هيقول لك غير كده، الزمان حادث ومخلوق، إنما الغزالي برضه موافق على الرأي، لكن هيقول لهم قبل وجود العالم ما فيش زمان، الزمن وجد بوجود العالم، لأن الزمن هو إيه؟ هو مقدار حركة الأرض حول الشمس. بتدور في سنة، فقبل وجود العالم لا زمان، فيش حاجة اسمها زمان لا. وحنقرأ وحسألك تاني، وإن أريد تاني اقرأ، وإن أريد وإن أريد أن الله تعالى متقدمين على العالم والزمان لا بالذات بل بالزمان، فحينئذ يلزم أن يكون قبل وجود العالم والزمان زمان كان العالم فيه معدوما، وهذا الزمان الذي هو منتفع عدم العالم قبل وجوده لا نهاية له، لأن الله كان سابقا للعالم بمدة مديدة لا انقطعت من جهة الآن، أي من الجهة التي انقطعت بإحداث العالم ولا انقطعت. أي هذه اللي أنت تسأل فهم أي من الجهة التي انقطعت بإيجاد العالم ولا طرف لها من جهة الأول، ومن أجل هذا يعني من الزمان الماضي. أنت تخلي بالك برضو من الكلام، في الماضي ما فيش أول إطلاق، ما فيش أول. ومن أجل هذا يستحيل القول بحدوث الزمان. ومن أجل هذا يستحيل القول بحدوث الزمان لعدم تناهي منتفع عدم العالم. أيوة. وإذا استحال حدوث الزمان وجب قدمه، وإذا وجب قدم الزمان وجب قدم الحركة، لأن الزمان مقدار الحركة، وإذا وجب قدم الحركة وجب قدم المتحرك الذي يدوم الزمان بدوام حركاته وهو العالم. هو العالم ده كلام الفلاسفة. وضرب مثل، أنا قلت لكم المثل بتاع حركة الإصبع مع حركة الخاتم، هما بيضربوا بها مثل يقولوا كده، يقول الاثنين بيتحركوا مع بعض لكن واحدة منهم ذاتية، حركة ذاتية تقدم ذاتي، لأن حركة الإصبع علة في حركة الخاتم، حركة الإصبع علة في حركة الخاتم. فزي ما تتصوروا دي، تصوروا الله والعالم زي الإصبع والخاتم بالضبط. عايزين يقولوا هذا الكلام. الله والعالم في زمن واحد، لكن الله تقدمه على العالم ذاتي لا زمان. تصوروها بالخاتم والإصبع. لكن عايز واحد منكم برضو يقول، أو منكم يقول إيه الفرق بين الاثنين، بين حركة الإصبع والخاتم وبين الله والعالم. هم عايزين يدخلوا في دماغنا إن حركة الإصبع علة في حركة الخاتم، وكذلك الله علة في حركة العالم أو في إيجاد العالم مع كونهما في زمن واحد. إيه الفرق؟ حد يعرف يقول؟ وأنا قرأت قبل كده فكر إن حركة الإصبع دي بيبقى في تقدم فيها في الذات، يعني الواحد بيستشعر بذاته إن في تقدم لحركة الإصبع على الخط، على حركة الخط. أنت مجرد ما حركت إصبعك الختم بيتحرك، هم عايزين يقولوا كده، لكن غاب عنهم أن الإصبع والخاتم الاثنين معلولين للعلة الحقيقية وهي صاحب الإصبع. حركة الإصبع أو حركة الخاتم معلولين لصاحب الخاتم، لصاحب الإصبع. هو اللي بيحرك الإصبع بيتحرك الخاتم. لكن الله سبحانه وتعالى ليس علة في العالم على الإطلاق. بل خلق العالم من العدم. بعدين نطلب بين انتفاء الاختيار، انتفاء القدرة والإرادة. انتفاء القدرة والإرادة من؟ هتنتفي القدرة والإرادة في حالة الخدم والإصبع، إن العيلة والمعلول ما بقاش بها فيها قدرة ولا إرادة. أيوة طبعا، ما هو بالظبط كده برضه. أنت برضه جبت يعني حاجة تانية برضه، وهي جميلة يعني. مليش قدرة ولا إرادة، أنا قلت لك القدرة والإرادة اللي بيجيبهم صاحب الإصبع نفسه، لأنه بيحرك الإصبع بالإرادة والقدرة. لما يريد يحرك تندفع القدرة لتحريك الإصبع نفسه. إنما في الله والعالم ما فيش لا قدرة ولا إرادة، هم بينفون فعلا. الفلاسفة بينفوا القدرة والإرادة فعلا، مفيش كلام يعني. وقد رد الغزالي ويجيب الغزالي ويجيب الغزالي عن هذا الدليل بقوله: إن الزمان حادث ومخلوق، وهو حادث بحدوث العالم. فقبل العالم، فقبل وجود العالم ليس هناك زمان. احذفوا قبل العالم دي، احذفوا واشتروه. وقبل وجود العالم ليس هناك زمان. قبل وجود العالم ليس هناك زمان مطلقا. ومعنى قولنا إن الله متقدم على العالم والزمان أنه كان ولا عالم، ولا عالم مثل كان ومعه عالم. كان ولا عالم ثم كان ومعه عالم. وقبل وجود العالم كانت ذات الله موجودة فقط. وبعد أن أوجد الله، العالم، كان هناك ذاتان: ذات الله تعالى وذات العالم. ولا يلزم من ذلك تقدير شيء ثاني هو الزمان. بالضبط. فإن تقدير هذا الشيء وهو الزمان من تقدير الوهم، ولا التفات إلى أغاليط الأوهام. وأنتوا عارفين إن ربنا خارج عن حدود الزمان. لا زمان لله سبحانه وتعالى. وانتوا عندكم الحديث الشريف: كان الله ولم يكن شيء معه. حديث شريف موجود في كتب الحديث، وهو حديث صحيح جدا، موجود في كل كتب الحديث الصحيح. كان الله ولا عالم، كان الله ولم يكن شيء معه، ثم أراد أن يوجد العالم فأوجده بقدرته التي هي تابعة لإرادته، وهما تابعان للعلم. العلم يكشف، والإرادة تخصص، والقدرة تبرز من العدم إلى الوجود على وفق الإرادة والعلم. وانتوا بتقولوا كده لما تيجوا تفسروا الحكاية، ان القدرة تبرز شيئا من العدم الى الوجود على تخصيص الإرادة، وهما على كشف العلم. العلم يكشف، والإرادة تخصص، والقدرة تبرز من العدم إلى الوجود. وإحنا عندنا بهذا الشكل برضه. الساعة 12 هنبطل عشان خاطر عندنا لجنة ترقية، ولولا ان الناس جايين من بره كنا قعدنا معكم شويه كمان. اقرا تاني. ويجيب الغزالي عن هذا الدليل بقوله: ان الزمان حادث ومخلوق، هو حادث بحدوث العالم. فقبل وجود العالم ليس هناك زمان مطلقا، معنى قولنا ان الله متقدم على العالم والزمان انه كان ولا عالم مثله ولا عالم ثم كان ومعه عالم، وقبل وجود العالم كانت ذات الله موجوده فقط، وبعد ان اوجد الله الله العالم كان هناك ذات الله تعالى وذات العالم، ولا يلزم من ذلك تقدير شيء ثالث هو الزمان، فان تقدير هذا الشيء وهو الزمان من تقدير الوقت ولا التفات الى اغاليط الاوهام. بالضبط، ده من تقدير الوقت، لكن لا مفيش حاجه اسمها اوهام بالنسبه للفلسفه الالهيه، مفيش حاجه اسمها وهم اطلاقا، انما احنا بنتخيل. وطبعا كل اللي عبدوا الالهه اللي عملوها ونحتوها كلهم عملوها على طريق ما راوا من الاجسام المخلوقه، ما يدروش يجيبوا حاجه من عندهم هم. كل شيء شافوه في الواقع تخيلوا زيه وحاولوا يقلدوه. منين جاء هذا؟ من الوهم. والوهم يعني حاسة موجودة في ذات الإنسان من الداخل من الحواس. العقل بيعرف الأشياء بس بعد ما بيرى الأشياء في الواقع الخارجي، لكن هو بيقرر هذه الأشياء. والعقل عمره ما يقدر يتخيل شيء لم يره في الواقع الخارجي، ما يقدرش. كنتوا شايفين كل المخترعين اللي اخترعوا التليفون اخترعوا على هيئة الود والدرجات الموجودة في ودن الإنسان، والعربية السيارة اخترعوها على هيئة الإنسان، يبقى لها دورة بنزين اللي هو زي الأكل اللي بياكله الإنسان، ودورة هواء زي التنفس اللي بيتنفسه الإنسان، ودورة يعني طرد زي دورة الطرد بتاعت الإنسان. يعني ما يدروش يجيبوا حاجة تكون على خلاف ما رأوا. كل اخترع التلفزيون برضو كذلك، كل اخترع الراديو كذلك بهذا الشكل. وهذه إجابة تقول وهذه إجابة سليمة من الزماني، لأن الزمان لا وجود له قبل وجود العالم، إذ هو مقدار حركة العالم، وتقدير زمان قبل وجود العالم هو من عمل الوقت الذي يعجز عن فهم وجود مبتدأ إلا مع تقدير الذي يعجز عن فهم وجود مبتدأ إلا مع تقدير قبل الله إلا مع تقدير قبل الله هو الزمان الموهوم الذي لا وجود له في الواقع. بالضبط، يعني هم عايزين يقول الغزالي نفسه بيقول هذه إجابة سديدة رد بها على الفلاسفة، إن قبل وجود العالم لا زمان، لأن الزمن هو إيه؟ مقدار حركة الأرض حول الشمس تدور في سنة، ومن السنة وجد الزمان، والقمر يدور حول الأرض وحول الشمس، يدور حول الأرض، فقسمت السنة إلى أشهر حسب دورة القمر، وبعدين قسم الأشهر إلى أيام حسب دورة الأرض حول نفسها، الأرض بتدور حول نفسها في يوم، ومن اليوم وجد الأسبوع، ومن الأسبوع وجد الشهر، ومن الشهر وجدت السنة. الأرض لما بتلف حوالين الشمس بيحصل إيه؟ بيحصل ايه؟ ليه مرة؟ انتوا دلوقتي احنا فصل ايه؟ تعرف الفصول. بيحصل الفصول الاربعة. الخريف والشتاء والربيع والصيف. بدار السنة. واقع. ولذلك هيقول مدام بتتناهى حركة الأرض حول الشمس يبقى الزمان متناهي والعالم متناهي يبقى الأرض والعالم حادث وليس بالقديم كما يدعي الفلاسفة. اقرأ كده تاني. وهذه إجابة الفلسفية من الغزالي لأن الزمان لا وجود له قبل وجود العالم هو مقدار حركة العالم وتقدير زمان قبل وجود العالم هو من عمل الوهم الذي يعجز عن فهم وجود مبتدئ إلا مع تقدير قبل له هو الزمان قبل له هو الزمان المفهوم الذي لا وجود له في الواقع. أيوة والأستاذ اللي توصل إلى أن العالم الإصبع والخاتم ملهمش إرادة الإصبع ملهوش إرادة ولهوش قدرة لكن الله والعالم الله له إرادة وله قدرة العلم كشف والإرادة خصصت الوقت الذي وجد فيه العالم ثم أوجد الله العالم بوجود العالم ابتدأ الزمان لا زمان قبل وجود العالم واحنا في السودان كان واحد من الدكاترة كان عميد كلية الآداب في جامعة الخرطوم يقول الزمان تقدير الزمن بيقدره الإنسان على كيفه وقعد يقول بقى إن قيس وليلى كان يقعد معاه مش عارف كام سنة أو كام ساعة يفتكرهم دقايق بسيطة والمسجون لما يخش السجن يقعد يوم يفتكره شهر فالزمن نسبي لا وجود له انتوا توافقوا على هذا؟ نعم يقول نسبي صرف كل واحد يقدر الزمن اللي على كيف ينفع هذا الكلام؟ نعم ما لا ينفع والمشايخ قاعدين وكان واحد دعينا من السودان قبل رمضان بيوم واحد شهر يعني الصبح كنا حنصوم فواحد علق على كلامه قال كلامك صح لأن رواد الفضاء لما طلعوا في سفينة الفضاء لم يشعروا بالزمن طيب لما يشعروا بالزمن لأنهم هم فقدوا نفس الشعور في حركة انعدام الجاذبية لكن اللي طلعهم من تحت عارف انه معاهم اكسجين يكفيهم كذا ساعة منه 70 ساعة بالضبط فلازم ينزلهم قبلها وإلا ماتوا ما ينفعش والمشايخ اللي معانا قاعدين لابسين حمم قلت لهم يا مشايخ انتوا ساكتين للراجل ده ليه؟ ساعتها الزمن عند ربنا سبحانه وتعالى مقدر وموجود وربنا فرض علينا الفرائض اللي بنصليها الصلاة مؤقتة بأوقات معينة الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، والظهر من كون الشمس في كبد السماء إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال، والعصر من ظل الزوال أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير كل ظل كل شيء مثله أو إلى غروب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى غياب الشمس الأحمر، والعشاء من غياب الشمس الأحمر. فالزمن معروف ومحسوب عند الله سبحانه وتعالى، وربنا قال في القرآن إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، الزمن مقدر. وانتوا يا مشايخ ساكتين، الراجل ده ليه؟ بكره رمضان تصبحوا صايمين، فممكن على كلامه واحد يجي للضحى او للظهر يقول انا هفطر. ليه؟ لان صمت يوم. محدش على كلامك هيقدر يكلمه، ما يقدرش يرد. لما يكون الزمن تقديري حسب تقدير الانسان، ولا فيش زمن في الخارج، يبقى ما ينفعش. وانتوا دلوقتي بنمشي حسب الساعة بالضبط بالزمان، والناس اللي بتأجروا بيشتغل بالأجرة بيشتغل بالساعة بالضبط، كأنه بيبيع الزمن. الزمن موجود ولا مش موجود؟ موجود طبعا، محدش يقدر ينكر الزمن اصلا. هنقرا كمان دقايق ونقوم عشان خاطر المدرسه دلوقتي. اقرا الدليل التالي. دليل الكلب للفلاسفه على قدم العالم. قالوا لا بد لكل حادث من مادات يقوم بها وتسبقه، لا يستغني الحادث عن ماده فلا تكون الماده حادثه، لانها لو كانت حادثه لاحتاجت الى ماده اخرى وهكذا الى غير نهايه. فيجب ان تكون الماده قديمه وهي الهيول التي يقول عنها الفلاسفه، يقول عنها افلاطون ان الصانع اوجد منها العالم. فيجب ان تكون الماده القديمه ويكون الحادث هو ما يظهر عليها من الصور والاعراض، والاعراض المختلفه والكيفيات الفاصله عن المواد. ايوه بالضبط، الماده نفسها قديمه لكن الحادث الصور والاعراض. ويضرب الفلاسفه لذلك مثلا بالماء، لكنه اذا استخدم بالنار صار هواء اي بخار، والبخار يصير بالتحديد ماء، ويصير الماء بالتغيير القوي ثلجا. فالماده خلاص خلاص خلاص. يلا المرة الجاية إن شاء الله، المرة الجاية.